بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نقرأ عليكم إيضاحا مهما يبين فيه ابن القيم الآفات التي تضعف سير القلب أو تقطعه عن الله، وهذا مما نحتاج إلى معرفته وإلى الحذر من الوقوع فيه. قال رحمه الله تعالى، وهذا الدرس مأخوذ من كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال رحمه الله بعد كلام: فالذنب إما يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي الهم والحزن والكسل والعجز والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث له الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث له الحزن، والعجز والكسل قرينان. فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، والجبن والبخل قرينان. فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل، وضلع الدين وقهر الرجال قرينان. فإن استيلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. هذا البيان سمعتم أن سبب ما يعتري القلب ويؤثر على سيره إلى الله وعلى قوته في دين الله وعلى رغبته فيما عند الله الذنوب التي يقع فيها المسلم ويقترفها، إنها أسباب تجلب على قلبه أنواعا من الأمراض والآفات والمناقصات والمنكدات والمضعفات. هذا أمر مهم جدا، ألا وهو أن نعرف عظيم خطر الذنوب على قلوبنا. فإذا عرفنا هذا سهل علينا أن نحافظ على قلوبنا، أن نحافظ على قلوبنا من جميع الأمراض ومن جميع الآفات. فإن القلوب إذا تمكنت منها الأمراض، والأمراض كثيرة ومتنوعة ومنها ما هو مبير عياذا بالله، فإن هذا مما يجعل قلب الشخص مما يجعل قلب الشخص معرضا للتلف والهلاك، وإن كان مظهره ديني، وإن كان مظهره يعني ديني، فقد يكون هذا كعادة يسير عليها، لا أن أمر الدين استقر في قلبه. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، ولا قوة إلا في القلب، فالقوة والضعف يعتريان القلب، فالقوة مطلوب والضعف أمر المطلوب السعي في إزالته ما أمكن. فابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن من ضعف القلب في سيره إلى الله الهم والحزن، وهذا ما يدعونا إلى أن الشخص لا يجعل كل قضية تقلب عليه هما، كل مشكلة تجعله يعني في زيادة فتك بقلبه، بل ينبغي أن يكون عنده سعة يعني صبر، وكذلك أيضا نظر الأمور، فلا يطرق للأمراض الآفات إلى قلبه. فما من أحد في هذه الحياة إلا ويعتريه الهم، لكن في فرق بين من يعتريه هم يضعف سيره إلى الله، يقلب له السهر، يقلب عليه السآمة من الأكل، يقلب عليه التضجر إلى آخره، وبين من يعتري الهم لكنه لا ينطرح للهم. وهكذا الحزن بسبب ما يحدث وما يفوت وما يذهب وما يؤخذ على الشخص، ما يحصل من تغير، هذا أيضا من الأمراض التي ينبغي للشخص أنه لا يتمكن منه الحزن الشديد. قال الله في كتاب الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فما قد فات فقد فات، فالحزن قل أو كثر لا يرده، بل قد يتضرر الشخص من الحزن إلى جانب الضرر الذي حصل عليه وكان سببا لحصول الحزن. هذه من الأمراض التي سمعتموها، الجبن والبخل، هذه كوامن في القلب، هذه أشياء كامنة في القلوب، فإذا وجدت الأسباب التي تظهرها ظهرت في الشخص. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: القلوب فيها كمائن تظهر عند المحن، فالشخص يبتلى فقد يظهر بمظهر الجبن البخل في أمر دينه، فلا يرى عنده غيرة ولا شجاعة ولا إقدام ولا ثبات ولا إلى آخره، فقد يؤثر شيئا من حطام الدنيا ويجبن عن حق لا يقوم به ولا يقف معه ولا يقبله ولا يسر عليه إلى آخره، من الأمراض التي سببها الجبن والبخل كما سمعتم. فالمسلم بحاجة إلى أنه يتجنب البخل والجبن ما استطاع، وسمعتم أن البخل أكثر ما يكون في المال، فيكون سخيا في باب العطاء والبذل، يعطي حسب ما يتيسر له، إن كان مقلا فقليل وفي ذلك خير وبركة، وإن كان معه الكثير فيكثر، والله عز وجل خير خلف للعبد. والجبن هنا فسره بالبخل بالبذل، بعدم الإقدام فيما ينبغي الإقدام عليه من الطاعات ومن قول الحق إلى غير ذلك مما ينبغي على المسلم أن يتحلى به. وهكذا ضلع الدين وقهر الرجال، فهذه أيضا لا شك أن الشخص لا يكاد يسلم من الديون، أنه يستدين لأحوال الحياة وما يجري وما يحدث وما يتجدد من احتياجات وكذا. لكن أيضا كما سمعت على أن الشخص يتعامل مع هذا بمعاملة مطلوبة شرعا، مطلوبة شرعا، أنه إن استداد ففي حاجة معتبرة وفي خير وفي أمور يضطر إليها، ويصدق مع الله عز وجل في أنه مريد للخير والحق، وكذلك يصدق في الوفاء مع من أعطاه ماله وأقرضه من حقه، يصدق في ذلك ويستعين بالله على ذلك، ولا يعرض نفسه كما سمع لما يحصل من ضرع الدين وقهر الرجال. سمعتم أنه من جملة الآفات والأمراض التي تضعف القلب، قد تجعل الشخص بسبب قهره قد تجعل الشخص ينحرف إلى أمور خطيرة عندما يقهر، وقد يدخل في أمور مضرة ويرتكب آثاما كبيرة باعتبار أنه قهر، إلى غير ذلك من الأمراض التي تعتري قلب الشخص فتتغير نواياه ويتغير تتغير مقاصده وإرادته وحبه إلى آخره، فيتغير ما يتغير من أحوال القلب بسبب قهر الرجال، فيحتاج المسلم إلى تجنب ما يجعله يقع في الفتن مع الناس، يتجنب ما استطاع ما يجعله يقع في الفتن مع الناس مما قد يكون سببا لقهره وإهانته تشريده إلى غير ذلك مما يجلب على العبد الفتن. ما أحوجنا جميعا إلى مثل هذا الإيضاح والبيان لما يسبب دوام الخير في القلوب وعمارة القلوب بالرغبة فيما عند الله وبالإقبال على الله وبالثبات والاختيار لما شرع الله ولما جاءت به الشريعة. فالقلوب إذا قويت في سيرها إلى الله سهل على العبد أن يقبل الحق وأن يسير عليه وأن يرد الباطل وأن يجتنبه، وذلك لقوة قلبه. فإذا ضعف القلب في سيره إلى الله كان هذا من أسباب عدم قبول الحق ومن أسباب قبول الباطل ومن أسباب الانطراح للفتن والانطراح للذنوب والمعاصي والآثام إلى غير ذلك. فالعبد يسير إلى الله إما بقوة قلبه القوة العظيمة، وإما يسير إلى الله بضعف شديد فهو يتعثر ويتأخر وتارة يقبل وتارة يدبر وتارة يقبل وتارة يعرض وتارة يقبل وتارة يعرض إلى غير ذلك. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح قلوبنا. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح قلوبنا. فقلبك رأس مالك، قلبك رأس مالك، لا تغفل عن إصلاحه ولو عقلنا أمرنا كما ينبغي لكنا أكثر عناية بإصلاح القلوب، لكنا أكثر عناية بإصلاح القلوب، لأن إصلاحها أساس السير إلى الله. فتجد الغالب على المسلمين الغفلة عن إصلاح قلوبهم، فتجد صلاتهم مجرد صلاة والدين عندهم مجرد دين كيفما كان وعلى أي يعني إرادات ونوايا تكون ومشي الحال. فهنا يبقى المسلم في أشياء كثيرة فيه النواقص وفيه الأمراض في قلبه التي تعتريه والتي قد تحول بينه وبين الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.